القطة لطيفة في بيتنا أليفة، فشعرها جميل وذيلها طويل. القطة لطيفة في بيتنا أليفة، فشعرها جميل وذيلها طويل. وشكلها بديع وجريها سريع، وفي المساء تنام إذا أتى الظلام. تظل في النهار بجانب الصغار، تروح أو تجي وبالرضا تموت. نعطي لها الطعام واللحم والعظام، فمن لها سوانا يعطي لها الحنان. فالرفق بالضعيف من مؤمن عطوف، وصية الرحيم لعاقل كريم.